وقلنا إننا سنعيد عليكم مسألة من غلط فيها غلط في هذا الباب، ألا وهي كيف يجمع بأن الله هو الخالق بكون العبد يفعل بقدرته؟ هذه هي المسألة التي غلط فيها الطوائف، فجاءت المعتزلة وغلبت إرادة العبد وأنكرت القدر، فقالت لا يتم هذا إلا بالزعم بأن الله لا يخلق أفعال العباد، وأيضا مشيئته لا تنفذ، وإنما مشيئة العبد هي التي تنفذ والعبد هو الذي يخلق فعله. هذا منهج من؟ هذا منهج المعتزلة القدرية، رأوا أنه لا يتم هذا إلا بإنكار إيش؟ بإنكار القدر، فسموا قدرية لأنهم نفاة للقدر. وقابلتهم الجبرية والجهمية ومن سلك طريقتهم بأن العبد مجبور، وقالوا ما دام أن الله هو خالق أفعال العباد وإرادته هي النافذة، إذن العبد ليس إلا محلا للفعل، وسمى بعضهم هذا كسبا، ليس إلا محلا للفعل. بالنسبة للجبرية الخالصة قالوا أصلا العبد مجبور الجبر التام. وممن تأثر بهم من أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم قالوا العبد محل، ليس له من ذلك إلا أنه محل، وإنما يوصف فعله فقط وصفا بكونه طاعة ومعصية، وسموا هذا كسبا، وقالوا العبد يفعل بلا قدرة، وبعضهم قالوا العبد يفعل بقدرة غير مؤثرة. فهذا كله مع الطرف الأول انحراف عن الطريق المستقيم، ومنهج أهل السنة والجماعة هو الوسط، فيقررون أن الله خالق العباد وأفعال العباد، وأن الله خلق العبد ومعه الإرادة والقدرة بأن يفعل، وجعلها مناط التكليف، وهذا داخل في سنة الله عز وجل في الأسباب ومسبباته. فالله يخلق أحيانا مباشرة، وأحيانا يخلق سبحانه بالأسباب، فالواحد منا لا يشك أنه مخلوق لله، لكن أيضا هو لا يشك أنه إنما وجد ونشأ بسبب أبيه وأمه، ولذلك يقول ابن فلان وابن فلان، أبوه فلان وأمه فلانة، ويقولون إن سبب وجود هذا الولد هو هذا الزواج وما يتبعه، مع الإقرار بأن الله خالق الجميع، بأن الله خالق الجميع، ولذلك ينسب الفعل إلى أصحابه فيقال فلان ابن فلان. ومثله كل ما يقع، ونحن سبق أن ضربنا لكم الأمثلة، وكنا الشمس بضوئها وحرارتها تنسب إلى الشمس، والعقرب بلدغها ينسب إلى العقرب، والنار بإحراقها ينسب الإحراق إلى النار، فيقال هذه النار أحرقت هذا الشيء، مع العلم بأن النار وإحراقها خلق لله عز وجل. فالفيصل في المسألة أن يفرق ما يقوم بالله من الفعل وبين ما هو من مفعولاته المنفصلة عنه، من لم يفرق هذا التفريق ضل في هذا الباب، من خلط بين الأمرين انحرف وضل. يفرق بين ما يقوم بالله من الفعل فهذا ينسب إليه سبحانه وتعالى على الكمال، وما يكون من مفعولاته فهو ينسب إلى الله خلقا، وإن قد كان قد يوجد منه ما هو خير وما هو شر، ما هو طاعة وما هو معصية. أظن المسألة إن شاء الله واضحة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرنا في آخر الدرس الماضي: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله سبحانه وتعالى وتقدس. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، قلنا هذا مما هو مستنكر من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لم يوافقه عليه الأئمة المحققون، لأن هذا ليس من قول السلف. فالسلف رحمهم الله تعالى لم يقولوا إن الله يجوز أن يعذب الورى من غير ذنب، وليس على هذا دليل لا من الكتاب ولا من السنة، بل الثابت في أدلة الكتاب والسنة أن الله إنما يثيب المطيعين ويعذب العاصين. وهذا التجويز جاء على منهج بعض أهل البدع، جاء على منهج أهل البدع، يعني حتى وصلت ببعض من عبارة يقول إن الله يجوز أن يعذب نبيا وأن يدخل فرعون الجنة. فهذا من المستغرب جدا أن يقال مثل هذا الكلام. وإن قالوا إن هذا من الجائز فنقول لا، دلت الأدلة الشرعية وما يتبعها من المعنى العقلي اللائق بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك. فينتبه إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى. أما تعليله بقوله فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فهذا مكون من مسألتين. المسألة الأولى أن كل ما منه تعالى يجمل، فنقول نعم، هو سبحانه وتعالى كل أفعاله جليلة وجميلة، وهو سبحانه وتعالى لم يخلق عبثا ولا سدى، بل سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره وأحسن خلقه وصنعه وأكمله. فكونه سبحانه وتعالى لا يقع منه إلا الجميل، هذا هو الذي تقرره دلالات أسماء الله وصفاته الكاملة، فإنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. فسبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لا يكون منه إلا ما هو حق خالص. أما أن يوجد في مخلوقاته ما هو شر غير محض، فهذا هو محض المشيئة الإلهية، وإلا فلو شاء ربنا لجعل الناس والأحوال كلها على حالة واحدة، لكنه سبحانه وتعالى ابتلى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء: والشر ليس إليك، أي الشر المحض، والمقصود به الشر من كل وجه لا يكون في مخلوقاته، لكن قد يوجد ما هو شر لبعض الناس لكن فيه خير، كالمطر، فإن المطر الذي نستقبله في هذه الأيام ونسأل الله عز وجل أن يجعله غيث رحمة تحيا بها القلوب والبلاد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها رياحا وأن لا يجعلها ريحا، أقول مثل هذا المطر هو خير ورحمة، لكن قد يتضرر به بعض الناس كما سمعنا، نسأل الله أن يلطف بالجميع، فقد يتضرر به هذا وذاك فيكون شرا بالنسبة له، لكن المطر خير عميم بالنسبة للأمة، وهكذا. فهو سبحانه وتعالى لا يكون الشر المحض إليه مطلقا، ولذا تقرر أن له الكمال في أسمائه وصفاته، وأن فعله أيضا فعل جميل سبحانه وتعالى. أما العبارة الثانية فهي قوله لأنه عن فعله لا يسأل، فهذه العبارة ورد فيها آية وهي قوله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. وأيضا ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا حديث كما قلنا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل في الآية والحديث دليل لمن جوز على الله أن يعذب المطيع وأن ينعم العاصي؟ فنقول كلا. أما بالنسبة للآية الكريمة فليس فيها دليل لوجهين. الوجه الأول هو أن هذه الآية جاءت في مساق الرد على المشركين، في مساق الرد على المشركين وتقرير ربوبية وألوهية رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى يكلف عباده كما يشاء، وأنه سبحانه وتعالى يختار ويصطفي من أنبيائه من يشاء. فهو سبحانه وتعالى له الملك كله، وإذا كان له الملك كله فلا يسأل عما يفعل، فهو المعبود وحده لا شريك له. فسياق الآية جاء في الرد على من؟ في الرد على المشركين، وليس في بيان هذه القضية التي يتكلم عنها هؤلاء ويقولون فيها إن الله يجوز أن يعذب المطيع وأن ينعم العاصي. الوجه الثاني بالنسبة لهذه الآية هو أن مدلولها ومقتضاها مدلول عام، فلا شك أن الله عز وجل هو مالك الملك، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن أين في هذا المعنى الدلالة على ما ذكروه؟ نعم، تدل هذه الآية على أن الله عز وجل هو مالك الملك، فلا يسأل عما يفعل، ولا يقال لما خلقت الملائكة على هذه الصفة، ولما خلقت بني آدم على هذه الصفة، ولما كان الناس فيهم الفقراء والأغنياء، ولما كانت السماوات سبعة والأراضين سبعة والأراضون سبعة، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. قال تعالى وهم يسألون على رغم أنوفهم، سيسألون يوم القيامة، لأن جميع العباد من آمن ومن كفر، من أطاع ومن عصى، من ضل ومن اهتدى، الكل لا بد أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى للحساب وللجزاء، ولا أحد يستطيع أن يفر من ذلك. هذا هو مدلول الآية. لكن أين مدلولها من جهة القول بأن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يعذب المعصي، أن يعذب المطيع وينعم العاصي؟ لا دلالة في هذه الآية. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فنقول هذا حديث حق ومعناه حق. والمحققون من العلماء رحمهم الله تعالى لهم في توجيهه قولان، أو لهذا الحديث توجيهان إن صح التعبير. التوجيه الأول معناه أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي لعذبهم بذنب فعله. فقوله وهو غير ظالم لهم أي لعذبهم بذنب فعله، لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم بسبب ذنب فعله، وهذا هو مقتضى الأدلة. الوجه الثاني هو أن منة الله على عباده أكبر من أعمالهم، أي أنهم لو حوسبوا لعذبوا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من نوقش الحساب عذب. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا. فمعناها أن الله لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن عبادتهم وأفعالهم وطاعتهم لا تفي بما لله عليهم من حق العبودية. ولهذا قال في الحديث: ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا معنى أن الإنسان يدخل الجنة برحمته تعالى لا بعمله. تبعتم لهذا؟ إذن هناك وجهان لهذا الحديث. الوجه الأول أنه لو عذب أهل السماوات لكان بسبب ذنب فعله، لأن الله عز وجل لا يظلمهم. الوجه الثاني أن الله لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن عباداتهم وطاعتهم لا تفي بما لله عليهم من منة الإحسان والإفضال. وهذا هو الثابت، أن الله عز وجل يدخل أهل الجنة الجنة برحمته تعالى لا بأعمالهم، لا بأعمالهم. طيب، قوله في هذا الحديث لعذبهم وهو غير ظالم لهم، مسألة الظلم هي التي أيضا خاض فيها أهل الضلالة، فالمعتزلة القدرية فسروا الظلم بالنسبة لله عز وجل بما يناسب المخلوقين، فشبهوا الله بخلقه فسموا مشبهة الأفعال، فأوجبوا على الله إذا كان الله قادرا على أن يعين العباد على الطاعة أوجبوا عليه أن يعينهم، وقالوا إن لم يعينهم فهو ظالم له. قالوا إذا أمر الله العباد ولم يعينهم فهو ظالم له. ومعلوم أن هذا ليس بصحيح، إن الله عز وجل لو أعان العباد لاهتدوا، إن الله عز وجل لو أراد لهدى الناس جميعا، آيات كثيرة تدل على هذا: فلو شاء لهداكم أجمعين، أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. فالله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى. فقول المعتزلة مشبهين لله بخلق، إن الله إذا أمر العباد بالطاعة وهو قادر على أن يعينهم لوجب عليه أن يعينهم، فإن لم يعينه فهو ظالم له، هذا من التألي على الله وهو ضلال مبين. قابلهم في الطرف المقابل الجبرية ومن سلك سبيلهم، فقالوا يجوز على الله فعل أي شيء حتى تعذيب المطيع وتنعيم العاصي. حتى هذا، ما هو الظلم عندكم؟ قالوا الظلم عندنا هو التصرف في ملك الغير، أو عصيان الآمر من فوقه، هذا هو الظلم. ثم قالوا الله مالك الملك، فأي تصرف تصرف في ملكه فهو غير ظلم، وأيضا ليس فوق الله آمر يأمره، وهذا تفسير أيضا غير صحيح. المنهج الوسط هو ما قرره أهل السنة والجماعة من أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كما قالت العرب. الظلم ما هو؟ أن يعذب من أطاع، أو أن يزيد في ذنبي في عقوبة ذنب أكثر من الذنب، هذا هو الظلم، وهذا الذي أخبر الله عز وجل أنه لا يقع. أما القول بأن الظلم مستحيل على الله وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم أبدا، يعني يستحيل، فنقول كلا، إن الله عز وجل على كل شيء قدير فهو قادر على ذلك، لكنه أخبر لكماله أنه لا يظلم، فقال: فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا تظلم نفس لا ظلم اليوم، إلى آخره. وقال عز وجل في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلو كان مستحيلا على الله لم يكن مدحا، لو كان هذا مستحيلا على الله لم يكن مدحا، بل الكمال في أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وهو سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يظلم مثقال ذرة وإن كانت حبة من خردل، كما قال الله عز وجل: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال لقمان فيما ذكر الله عنه: يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فعلمه أحاط بكل شيء، وحسابه سبحانه وتعالى على كل شيء، لكنه سبحانه وتعالى وهو اللطيف الذي يحاسب عباده على كل شيء هو أيضا غفور رحيم كريم. إذا أقبل عليه عبده بالطاعات فإن الله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح، وكم من سيئات وسيئات أمثال الجبال تأتي يوم القيامة، ثم إن ربنا سبحانه وتعالى ينعم على عباده فيعفو عنهم ويصفح لما قدموا من التوحيد والعمل الصالح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. وهذا صحيح، الله عز وجل إذا أثاب عبده فهو من فضله سبحانه وتعالى، يثب وينعم على المطيعين فهذا من فضله سبحانه وتعالى، فله الفضل وله الإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله، وأعظم الفضل والإحسان توفيق العبد للطاعة حتى يستحق المثوبة. أعظم الفضل والإحسان أن يوفق العبد للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهو سبحانه وتعالى يمن على من يشاء فيهديه ويوفقه، هذه نعمة من الله. وإن يعذب فبمحض عدله تعالى، لأنه لا يظلم، لا يعذب أحدا إلا بذنب، لا يعذب أحدا إلا بذنب، فإنه سبحانه وتعالى هو الملك القادر، وهو أيضا العزيز الحكيم الغني العدل الكامل. فإذا عذب أحدا من عباده بعذاب دنيوي أو أخروي فإنما هو بعدله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فهو سبحانه وتعالى له الكمال في أسمائه وصفاته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. قوله فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله لا يجب عليه الصلاح والأصلح بالنسبة للعباد خلافا للمعتزلة. فإن المعتزلة هم الذين عرفوا بهذه القضية، وهي قولهم بأنه يجب على الله الصلاح والأصلح للعباد، يجب على الله أن يفعل ما هو صلاح للعباد وما هو أصلح لهم. ولذا قال المؤلف: ويح من لم يفلح. ويح كلمة ترحم لمن وقع في ورطة أو مهلكة، وويل كلمة تفجع، ويح كلمة ترحم، يعني يا ويحه كيف وقع في هذه المسألة. ولهذا قال ويح من لم يفلح، أي من لم يفلح في رأيه وسداد قوله وبعده عن البدعة واتباعه للحق وسيره على منواله والفلاح مثل التقوى ومثل البر من الكلمات الجامعة التي تجمع أمورا عظيمة جدا، لأن من وفقه الله إلى الفلاح وفقه إلى الهدى والإمام والطاعة والإحسان والأعمال الصالحات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من المفلحين. والمعتزلة قالوا يجب على الله فعل الأصلح، فعل الصلاح والأصلح بالعباد، وهذه المقالة مبنية على مذهبهم الباطل في باب القدر، مذهبهم الباطل في باب القدر. وهم ضلوا فيها من وجهين: الوجه الأول قولهم بالوجوب، والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه إلا ما أوجبه على نفسه. الوجه الثاني قولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله عز وجل، فيقال: وأين دليل هذا؟ بل الأدلة تخالفه، فإن الله لم يجب عليه شيء من هذا، بل هو سبحانه وتعالى لحكمته العظيمة يفعل ما يشاء ويختار. هل يجب عليه أن يفعل ما هو أصلح للعباد؟ نقول: لا، الله سبحانه وتعالى له الكمال في أفعاله، لكن لا يجب عليه أن يفعل ما هو أصلح للعباد. ولو قلنا هذا لهدمت منارة التكليف، لهدمت منارة التكليف الرباني، لأن الله عز وجل لو أوجبنا عليه نفعل الأصلح بالعباد لهدى الناس جميعا، ولما وجد منهم فقير، ولا وجد منهم مريض، ولا وجد منهم حزين، والله قادر على ذلك. وهذه هي مسألة القدر الأصلية، وهذا هو سر القدر، أن الله عز وجل بإرادته ولحكمته خلق الخلق على هذه الحال. الله هو الذي أراد حين خلق آدم وجعله خليفة ثم أهبطه إلى الأرض وتكون ذريته من بعده، خلقهم بهذه الصفة. هذه الصفة أيها الإخوة في الله هي إرادة ربانية فيهم. لاحظوا معي، في هؤلاء العباد وهذه الذرية التي نشأت وهي مكلفة، فيهم هذه الأحوال المختلفة، فيهم من يعمر وفيهم من يموت صغيرا، فيهم من يمرض وفيهم من يصح، فيهم من يفقر وفيهم من يغنى، فيهم من يضل وفيهم من يهتدي. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في سر القدر الذي لا يجوز لأحد أن يكشفه، لأن لله فيه حكمة ربانية فلا تعترض، هو كونه عز وجل أضل وهدى وأمات وأحيا وأفقر وأغنى. هذه إرادة الله عز وجل، فلا يسأل عما يفعل. فلو قال قائل: أليس الله قادرا على أن يجعل الناس كلهم أغنياء؟ لقلنا: بلى قادر، فهل يجوز لنا أن نعترض على هذا؟ الجواب: لا يجوز. أليس الله قادرا على أن يجعل الناس كلهم أصحاء لا يوجد فيهم مريض؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. هل يجوز الاعتراض وقول لماذا لم يفعل ذلك؟ أقول: كلا. أليس الله قادرا على أن يجعل الناس كلهم على الهدى؟ بلى قادر. فهل يجوز مثل هذا الاعتراض؟ نقول كلا. قول المعتزل إنه يجب على الله فعل الأصلح هو سؤال في هذا الباب، يعني أوجب على الله هذا. ولهذا لما قالوا يجب على الله فعل الأصلح خرجوا منه بقولهم لما قيل لهم طيب والناس فيهم الفقير والمريض والضال، قالوا فلهذا وبهذا علمنا أن الله لا يقدر فنفوا القدر. لما أوجبوا رتبوا عليه إنكار القدر، فقالوا إن الله لا يقدر أن يغني فقيرا ولا أن يهدي ضالا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا هو أصل ضلال المعتزلة، فجعلوا العبد هو صاحب القدر، وجعلوا العبد مستقلا عن ربه عز وجل، فإرادته غالبة لإرادة الله، والعبد بقدرته غالب لفعل الله، يعني أنه هو الذي يخلق فعله. وهذا كله ظلمات بعضها فوق بعض، وضلالات يركب بعضها بعضا عند أصحاب البدع، يقولون القول الباطل ثم يلتزمون لوازمه ثم يرتبون عليه ضلالات. هذا هو ما فعله المعتزلة في هذا الباب. أهل السنة والجماعة خرجوا من هذا بإثبات القدر وبالقول بعدم وجوب هذه الأشياء على الله، لا يجب على الله. لكن هل لله سبحانه وتعالى الحكمة في مخلوقاته والحجة على عباده؟ الجواب قطعا نعم، لله الحكمة في مخلوقاته، ما أفقر هذا وأغنى هذا إلا وله حكمة، ما أمرض هذا وأصح هذا إلا وله حكمة. هل قامت على الله، قامت على العباد حجة الله؟ نعم قامت حجة الله على عباده. فإذا تقرر هذا تبين لنا أن الخوض في هذه المسائل على غير هدى هو الذي جعل أهل الضلالة يقولون مثل هذا. كيف تقول وجوب الأصلح على الله؟ ولهذا أبو الحسن الأشعري في إحدى الروايات في سبب تركه للاعتزال، لأنه نشأ على الاعتزال إلى أن بلغ عمره 40 سنة، وتربى على حجر زوج أمه لأنه كان ربيبه الجبائي المعتزلي، تربى أبو الحسن الأشعري وكان ربيبا للجبائي على مذهب الاعتزال إلى أن بلغ عمره 40 سنة، حتى ألف في مذاهب الاعتزال. في إحدى الأقوال بسبب تركه لمذهب الاعتزال مناظرة جرت مع عمه وزوج أمه في مسألة في القدر، فسئل عن 3 إخوة، رجل عاش حتى بلغ وكبر ولكنه كفر، ورجل عاش وكبر وصار مؤمنا، ورجل ليس هو رجل لكن ثالث مات صغيرا، مات صغيرا. فلاحظوا معي في المناظرة أنه الصغير قال لربه يا ربي لما لم تحيني حتى نكون كبيرا فأصير مثل أخي مؤمنا وأعمل الصالحات، لما لم تحيني؟ فقال الله له إنني لو أحييتك لكفرت كما كفر أخوك، ولكن رحمة بك قبضتك قبل البلوغ. فقال الكافر وأنا يا ربي لما لم تقبضني قبل أن يشف، قبل أن أبلغ، حتى لا أكون من الكافرين المعذبين في النار. فسئل الجبائي فسكت، فلم يستطع الجواب، لم يستطع الجواب. فيقال إنه بسبب انقطاعه هذا تبين لأبي الحسن الأشعري فساد مذهب المعتزلة، فترك مذهبهم وأعلن، صعد المنبر وقال: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان ابن فلان، كنت على مذهب الاعتزال وقد تركته. وكان هذا في يوم الجمعة على مشهد من الناس، فكان رجوعه يوما مشهودا. لأن الأسئلة الثلاثة كلها مبنية على الصلاح والأصلح، على وجوب الصلاح على الله. لأن الرجل الذي عاش كافر، ما دام الصلاح له في أن يموت صغير، لما لم يمته الله صغيرا؟ هل هذا اعتراض؟ هل هذا قول صحيح؟ كلا، بل هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، أقام الحجة على هذا الذي بلغ فكفر. فإذا قال: يا ربي لما لم تفعل بي الصلاح حتى أموت صغيرا، ولربما يسأل ويقول: لما لم تفعل بي الصلاح حتى تهديني كما هديت أخي؟ هذا كله أسئلة باطلة. بل حجة الله على العبد قائمة، فمتى ما بلغ وظل وكفر فحجة الله قائمة عليه. أما أن يقال لما لم يفعل الله هذا وهذا، فهذا لا يجوز، لأنه لا يجب على الله شيء. نحن لدينا اليقين التام أن الله لو أراد لهدى الناس جميعا. انتبهوا لهذه المسألة التي كثيرا ما نكررها حتى يتبين فيها وجه الحكمة في التكليف الرباني. لو شاء الله لجعلنا مثل الملائكة، لا نعصي ولا نفكر بمعصية، لكنه لحكمة كلفنا. بقي السؤال: هل قامت علينا الحجة؟ نعم. هل لنا حجة على القدر؟ الجواب لا. هل ربنا ظلمنا؟ الجواب كلا وألف كلا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وكيف يظلمنا وهو الغني عنا؟ هل هو بحاجة إلينا حتى يظلمنا؟ لا. إذا تقرر هذا فنقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. إياك ومداخل الشيطان في أبواب القدر. ابحث عن الخير تجده، اطلبه توفق إليه، اعمل صالحا تجد جزاءه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. بالغواية والضلالة والكفر، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة. قال الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا هو المتكرر، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لو شاء الله لهدى الناس جميعا، هذه هي الحقيقة الكبرى. ولهذا كان العبد أحوج ما يكون إلى طلب الهداية من الله. اهدنا الصراط المستقيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا هو دعاء المؤمن، لأن المؤمن مستيقن بأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وهذا هو الذي أرعب قلوب المؤمنين خوفا من الله عز وجل، أن تزل قدم وتزيغ ويزيغ قلب، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك الخسران المبين، هناك الخسران المبين. فيا ويح من قدم الدنيا وشهواتها ظنا منه أن بها السعادة، فغوى وطغى وتجبر، وربما كفر بربه سبحانه وتعالى. هل ربح؟ كلا والله هو الخسران، وقع في الخسران المبين. هذا هو المتكرر أيها الإخوة، أن العبد فقير إلى ربه سبحانه وتعالى. سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن الذي يقرره أهل السنة والجماعة أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه لو شاء لهدى الناس جميعا، ولكنه سبحانه وتعالى قد قامت حجته التامة على جميع العباد. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يبصرنا بديننا، ونكتفي بهذا بالنسبة لدرس اليوم، ولا حاجة إلى القراءة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو من فعل الله؟ مثل خلقه، خلق آدم، خلق السماوات، هذا من فعل الله. وما هو من مفعولاته التي تكون بالأسباب؟ نعم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد.